الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب المصطلح للشيخ محمد الثيمي رحمه الله. له بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مصطلح الحديث اختصار الحديث. اختصار الحديث، الحديث قد يكون طويلا فيختصره العلماء، يختصره العلماء مثلا يعني ما جاء في السنن أبي داود والترمذي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، بئر اسمها بئر بضاعة في المدينة، وما ينوبها من السباع، يعني السباع تشرب من هذا البئر، والحيض يعني تأتي وتغتسل بهذا البئر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بعض العلماء رواه مباشرة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما ذكر هذه إيش القصة، اختصر الحديث، هذا يسمى اختصار الحديث وتقطيع الحديث. هذا جائز عند جمهور المحدثين، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كان يختصر ويقطع الأحاديث، وهو مذهب أصحاب السنن، مذهب أصحاب السنن. نعم. أما الإمام مسلم رحمه الله فكان ما يختصر الأحاديث ولا يقطعها، يرويها كاملة الإمام مسلم، فقال اختصار الحديث يعني اختصاره جائز عند الأمة بشروط. نعم. قال رحمه الله تعالى اختصار الحديث أن يحذف راويه أو ناقله شيئا منه. نعم، يعني كما قلنا يحذف القصة كاملة، ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، حذف القصة كلها، حذفها. نعم. قال ولا يجوز إلا بشروط خمسة. طيب، الأول ألا يخل بمعنى الحديث. نعم، ألا يخل بمعنى الحديث، لأنه إذا رواه بالمعنى وأخل هذا يسمى أحاديث رويت في المعنى خطأ، أحاديث رويت في المعنى خطأ، وهذا نوع من أنواع العلل، علل الأحاديث، نوع من أنواع علل الأحاديث يروي بالمعنى خطأ. يعني مثال ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي عنه قال قال وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لا صلاة يحتمل لا صلاة يعني صحيحة، يحتمل إيش؟ لا صلاة كاملة، النفي هنا يحتمل الكمال ويحتمل الجنس. جاء أحد الرواة أظن شعبة قال لا تجزئ صلاة، لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة، روى بالمعنى وأخطأ قال لا تجزئ. أيضا حديث مثلا حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهم الراوي أنه إيش؟ أنهم ما يقرؤون البسملة، قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا، فهم هكذا، هذا يسمى رواية المعنى خطأ. نعم. قال رحمه الله الأول أن لا يخل بمعنى الحديث كالاستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم، مثلا يقول لا تبيع الذهب بالذهب ثم يسكت، هنا اختصر الحديث وأخذ كذا أكمل إلا مثلا بمثل، يقول لا قال قال عليه وسلم لا تبيع الثمر، قالت كيف تبيع الثمر، الثمار لا، قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، هذا سمى أخل بالمعنى. نعم. لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. نعم، يقول لا يقضي حكم بين اثنين ثم يسكت، لا، هذا لا أكمل. نعم. قال: نعم، إذا هي رأت الماء. قاله جوابا لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ نعم، يقول كل هذا إذا يعني اختصرها أخل في المعنى. نعم. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا يجوز حذف قوله إلا مثلا بمثل، في حديث لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، حتى يبدو صلاحه وهو غضبان. إذا هي رأت الماء إن شئت المبرور، لأن حذف هذه الأشياء يخل بمعنى الحديث. نعم، واضح. طيب. الثاني: ألا يحذف ما جاء الحديث من أجله، يعني السبب، سبب الحديث، سبب الحديث، حتى يكون حديث واضح. نعم. قال: مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فلا يجوز حذف قوله هو الطهور ماؤه، لأن الحديث جاء من أجله. نعم، فهو يعني المقصود بالحديث. نعم، يعني هو سبب الحديث، أرادوا إيش؟ معرفة الماء طاهر أم ليس بطاهر، هل يتوضأ به أم لا يتوضأ به. فلا تقول الحديث ثم تسكت، لا بد من ذكر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، لأن سبب الحديث أو السؤال حول هذا الماء فقط، فلا بد من ذكره. نعم. الثالث: ألا يكون واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفًا. نعم، يقول هل هذا من باب التعبد، تحيات الله من باب التعبد، نقوله في الصلاة، إذا كان باب التعبد ما تحذف منه شيء، تذكره كاملة، ما تتصل التحيات، لا، تقولها كاملة. نعم. الرابع: أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل، لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. نعم، أن يكون عالما من العلماء، ليس كل أحد يختصر الحديث، لا بد أن يكون عالم حتى لا يخل بمعنى الحديث. نعم. الخامس: ألا يكون أي نعم، بالنسبة لما يتعبد به، يتقيد بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، التعبد ما يروى لا في المعنى ولا يختصر كما هو. بارك الله. نعم. الخامس: ألا يكون الراوي محلا للتهمة بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو الزيادة فيه إن أتمه، لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله فيضعف به الحديث. نعم، هذه الحالة الخامسة، ألا يكون الراوي يعني ضعيف، يعني ليس بذاك الجيد، لأنه إذا اختصر الحديث ما نقبله منه. نعم. قال: ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة، لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد. نعم، يعني بالراوي الذي نقل لنا الحديث، يقول في غير الكتب الموجودة، أنا أقول الحمد، كل الكتب موجودة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أحمد، كله موجود والحمد، فلسنا بحاجة إلى الشرط الخامس. نعم. قال فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها. نعم، كما يفعل البخاري رحمه الله، مثل ما البخاري يعني أحيانا الحديث واحد كررها 20 مرة، قطعه 20 مرة حديث واحد، لكن رحمه الله ما يكرر إلا لفائدة. نعم. قال فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء. نعم، منهم الإمام البخاري رحمه الله كان يكرر، لا يكرر الحديث إلا يعني لفائدة، أما الحديث التي يعني كررها كما هي هذه قليلة جدا، 20 حديث تقريبا كررها كما هي، لكن لا يكرر إلا لوجود فائدة، أما في الإسناد وإما في المتن. نعم. قال والأولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارا فيقول إلى آخر الحديث أو ذكر الحديث ونحوه. نعم، هذه الألفاظ ذكرها العلماء لبيان أن الحديث مختصر، مثلا تقول قال عبد الله بن سلام رضي عنه سمعت سلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام، الحديث يعني حديث طويل لكن ايش اختصرته، انا اردت فقط ايش مساله افشوا السلام فقط، فيقول ايش الحديث يعني يعرف انه، او تقول قال يا الناس افشوا السلام الى اخره، هذه عبارات تدل على أن هذا مختصر، ولا في اللفظ اطول من هذا. نعم. قال روايه الحديث بالمعنى. روايه الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها العلماء قديما، كان بعض العلماء كالحسن وبن سيرين يقولون يروى الحديث كما هو كما هو، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها يعني يروي الحديث كما هو، لكن الذي عليه جماهير العلماء يجوز رواية الحديث بالمعنى، هذا اللي عليه جماهير العلماء، لا بأس من رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالم من العلماء حتى يعني لا يغير في الحديث، فلا بد أن يكون عالم من علماء المسلمين، هذا هو الذي يعني عليه جماهير العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، والعلماء يروون الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالم، ليس كل أحد، أن يكون عالما من العلماء، إلا الأذكار الشرعية، الأذكار فإنها ما تروى بالمعنى، سبحان الله وبحمده ما تروى في المعنى، سبحان الله والحمد لله والله الله أكبر ما تروى بالمعنى، تروى كما هي باللفظ، ذكر هذا علي قارئ في شرح نزهة النظر فقال ما يتعبد به كالأذكار تروى باللفظ يعني ما تروى بالمعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى رواية الحديث بالمعنى نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه، يعني غير لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا هذا وقع في خلاف بين السلف، لكن الصحيح أنه يعني الذي عليه أكثر العلماء جواز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما، قلنا إلا الأذكار، قال ملا علي وأيضا حتى الشيخ ابن عثيمين أيضا كما سوف يأتي ما يرى يعني مشروعية أذكار المعنى. نعم. قال ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة. طيب، الشرط الأول أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة. نعم، يكون عارفا يعني عالما حتى لا يخل في المعنى، لا يخل في معنى الحديث، لأن في باب في علم العلل، علل الحديث اسمه أحاديث رويت بالمعنى خطأ، فهم شيء ثم رواه المعنى خطأ، يعني منها على سبيل المثال حديث جابر بن عبد الله رضي الله قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحماً ثم توضأ وصلى ثم رجع وأكل لحم يعني الذي بقي من اللحم ثم صلى ولم يتوضأ. شوف أكل لحم وتوضأ وصلى هكذا لفظ الحديث، ثم أكل لحما ولم يتوضأ رواه أبو داود. ثم ساق بعده أبو داود حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. قال أبو داود قال هذا مختصر من الذي قبله، اختصره رواه بالمعنى وأخطأ، رواه بالمعنى وأخطأ. نعم. قال أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المروي عنه. طيب. ثانيا أن تدعو الضرورة إليها. نعم، تدعو الضرورة، يعني يكون مثلا حديث طويل جدا فنسى يعني بعض ألفاظه رواه في المعنى، لكن إذا رواه في المعنى يجب أن يقول أو كما قال رسول الله، لازم أن تقول أو كما قال، لابد يعني مثله أو كما قال، لابد أن تقول هذه. نعم. قال أن تدعو الضرورة إليها بأن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعناه. نعم. فإن كان ذاكرا للفظه لم يجز تغييره إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته. نعم. ثالثا أن لا يكون اللفظ متعبدا به. نعم، يعني تعبد به يعني مثل الأذكار سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر، هذا تروف معنى التشهد، تعبد مثلا اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الدعاء قبل قليل، وكما هو في اللفظ اللهم إنا، ما تقول يا الله ساعدني على، لا لا اذكر كما هو، اذكروا كما هو. نعم. ألا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوها. نعم. قال وإذا رواه بالمعنى فليأتي بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث أو كما قال أو نحوه. نعم، يقول أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ما قالته أو نحو ما قال. نعم، كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لفظه يعني حول هذا المعنى. نعم. وكما في حديث معاوية بن الحكم وقد تكلم في الصلاة لا يدري، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب مختلق مصنوع تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الموضوع. كذب مختلق مصنوع يعني هو الذي صنعه من عنده تعمدا، لكن إذا كان خطأ ليس تعمدا، قد يسمى موضوع لكن لا يأثم، الإثم فقط في هذا في الموضوع لأنه خطأ لم يتعمد على النبي عليه الصلاة والسلام. والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب ذكره الذهبي في كتاب الكبائر لقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، هذا حديث متواتر وذهب إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كفر، أنه كفر، لكن قولهم ليس بصحيح، قولهم ليس بصحيح، بل هو كبيرة من الكبائر، لكن يعني اعتذر لهم بعض العلماء، قالوا لعلهم أرادوا إذا استحل ذلك، إذا استحل ذلك، كما نص على هذا الذهبي رحمه الله، إذا استحل ذلك. والكذب يا أخوة يحرم رواية الكذب، يحرم إلا لبيان أنه كذب موضوع، مثلا حديث الهريسة، تعرفون شو الهريسة؟ هريسة معروف، يعرف أخوة؟ نعم، بوكو بوكو، مديو بوكو بوكو، قال الهريسة تشد الظهر، تقول هذا كذب يا اخوه، ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، اما تقول قال صلى الله عليه وسلم الهريسه تشد الظهر وتسكت، لا حرام هذا، لانك في الحلال تكون احد الكذابين، يشملك الوعيد. الباذنجان لما اكل له ثم تسكت، اذا قال هذا وسكت فهو يشمله الوعيد، لكن يبين للناس أن هذا كذب يا أخوة، هذا أحد حيث كذب، هذا كذب، حتى الناس يحذروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الموضوع الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني تعمداً لقوله من كذب عليه تعمداً فيتبو مقعد من النار. نعم. قال رحمه الله: حكمه. قال: وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه للتحذير منه. نعم، يعني ما تروي إلا البيان أنه موضوع حتى الناس يحذروه ويجتنبوه، مثلا يعني صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، هذا ليس بحديث، يعني تلبه منه هكذا. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، يعني يشمل الوعيد، الوعيد يشمله. نعم. قال: ويعرف الوضع بأمور. نعم. منها إقرار الواضع به. نعم، يقر أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نفس نوح ابن أبي مريم أبو عصمة أتى بفضائل القرآن، فضل سورة الفاتحة والبقرة والعمران والنساء والمائدة والأعراف وإلى آخر القرآن، كل أتى بأشياء ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فذهبوا له قال: يا أبا نوح لما فعلت هذا؟ لما تاب طبعا، قال: رأيت الناس أقبلوا على الفقه، فقه أبي حنيفة، وتركوا القرآن، فصنعت هذه الأحاديث، يعني كذب فأقر أنه كذب، فهذا سمى إقرار الراوي أنه كذب. نعم. قال: ثانيا، مخالفة الحديث للعقل. نعم. مثل أن يتضمن جمعا بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحوه. نعم. طيب، شو بيكون شغلت؟ نعم. ثالثا، مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين. نعم. مثل أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم، كل هذا مثلا لا تأكل الربا إلا قليلا، لا تأكل الربا إلا قليلا، واضح أنه كذب. تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا كذب. تعلموا السر ولا تعلموا به، مخالف للقرآن، وما يعلم من أحد حتى يقول نحن فتنة فلا تكفر. نعم. قال: والأحاديث الموضوعة كثيرة منها. نعم، كثيرة جمعها العلماء، منهم من جمع الأحاديث كابن الجوزي في كتاب الموضوعات، ومنهم من جمع أسماء الكذابين، أسماء الكذابين كالجرجاني في كتابه تذكرة الحفاظ. نعم. قال رحمه الله: منها أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه كثيرة، من حج ولم يزرني فقد جفان وغير ذلك. نعم. قال ثانيا: أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه. نعم، فضل شهر رجب أحاديث كثيرة، فضل الصلاة والصيام والعمرة كلها كذب. نعم. قال: أحاديث في حياة الخضر صاحب موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دفنه. نعم، كل حديث أن الخضر موجود فأنه كذب، هذا كلها جابها الصوفية، ألفوها الصوفية. نعم. قال: أحاديث في أبواب مختلفة نذكر منها ما يلي. نعم. أحب العرب لثلاث: لأنني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. أيضا هذا كذب يعني. نعم. اختلاف أمة رحمة، هذا أيضا كذب. نعم. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم. لا، هذا ليس كذب يعني، ضعيف جدا أو ضعيف. نعم. قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. نعم. حب الوطن من الإيمان. نعم، هذا أيضا كله كذب. نعم. قال: حب خير الأسماء ما حمد وعبد. لا، هذا ليس كذب، هذا ليس كذب، هذا روي في المعنى خطأ، فهو إسناده ضعيف، ليس كذب، إسناده ضعيف، ما يصل إلى مرتبة الكذب، إسناده ضعيف. نعم. عفوا، إسناده ضعيف. قال: نهى عن بيع وشرط. نعم، هذا ليس كذب أبدا، هذا ضعيف، بعض العلماء من كان يقويه أصلا، نهى عن بيع وشرط، لا ما يصل إلى الكذب. نعم. يوم صومكم يوم نحركم. نعم، أيضا هذا ما يصل إلى الكذب. نعم. ما لديه حاشي على الحديث؟ موجود الحاشي، الحواشي كله. ايش قال في اي حديث؟ خير الاسماء ما حمد وعبد. هنا قال: انظر الجد الحثيث فيما ليس بحديث. طيب، قال انه ضعيف. نعم. اشف الخفاء. طيب، قال بعد لبعد هناها عن بيع وشرط اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط. اي نعم. وانظر البدر المنير وترخيص الحبير. نعم. طيب، نعم، ما يوصل إلى مرتبة الكذب أبدا، بل بعض العلماء من كان يقوي. يوم صومكم يوم نحركم. نعم. قالنا قال: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام والمقاصد الحسنة والفوائد يعني الموضوعة. إيش قال؟ ذكر بس والأرقام. طيب، خلاص. طيب، لا أكمل. طيب. قال رحمه الله تعالى: وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة. نعم، قلنا منهم من ألف في المتون، منهم من ألف في أسماء الكذابين. نعم. قال: دفاعا عن السنة وتحذيرا للأمة. نعم. مثل الموضوعات الكبرى للإمام عبد الرحمن بن الجوزي. نعم، هذا الكتاب كتاب قيم جدا، لكنه أخطأ في أحاديث كثيرة، ذكر من أحاديث رواها مسلم في صحيحه، ذكر أحاديث رواها أصحاب السنن، ذكر أحاديث رواها الإمام أحمد، فرد عليه العلماء. ابن حجر رد عليه كتابه القول المسدد في الذب على المسند، رد على ابن الجوزي. السيوطي رد عليه القول المسنن في الرد على السنن، في الذب عن السنن. فرحم الله. لكن من حيث الجملة، من حيث الجملة نعم، كثير منها كما قال رحمه الله، إلا أنه أخطأ في بعض الأحاديث، يعني ما تصل إلى مرتبة الكذب، ضعيفة كما التي ذكر الشيخ الآن رحمه الله، بعضها ما تصل إلى مرتبة الكذب. نعم. الموضوعات الكبرى للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها. نعم، يعني أدخل حديث ليست موضوعة، قيل السبب لأنه ليس من أصحاب الحديث، هذا السبب، لأنه ليس من أصحاب الحديث. نعم. قال: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني. نعم، هذا كتاب قيم، وأيضا ربما ذكر فيه أحاديث ضعيفة وهو أيضا قيم. المتوفى سنة 1250 للهجرة. نعم. وفيها تساهل بإدخال ما ليس الموضوع. نعم، قلنا فيه حديث ليس موضوع، ضعيف أيضا فيه. نعم. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق. نعم، لابن عراق، ابن عراق بكسر العين، عراق. نعم. المتوفى سنة 963 هجرية. نعم. وهو من أجمع ما كتب فيها. نعم. قال: والوضاعون كثيرون، ومن أكابرهم المشهورين إسحاق بن نجيح الملطي، ومأمون بن أحمد الهروي، ومحمد بن السائب الكلبي. نعم، محمد بن السائب الكلبي هذا مشهور، له روايات كثيرة. نعم. قال: والمغيرة بن سعيد الكوفي، ومقاتل بن سليمان، والواقدي بن أبي يحيى. نعم، والواقدي، ها الواقدة. نعم نعم، الواقدي روايته أيضا كثيرة جدا، الواقدي لا سيما في السير، أكثر السير جاءت من طريق الواقدي السير، لكن قالوا أن الواقدي لا يصل إلى مرتبة الكذب، هو ضعيف جدا، قالوا أن الواقدي يعني متروك، هو اتهم بالكذب، يعني اتهم فهو متروك، قالوا. لا أظن أن الواقدي يعني وصل إلى مرتبة الكذب، ما أظن، إنما قالوا يعني أنه متروك، لأن أحاديث السير تدور حول رواة اثنين، الواقدي وابن جويبر، نعم، لذلك كان الإمام أحمد يقول ثلاثة ليس لها أصل، يعني ليس لها إسناد ثابت، ذكر إيش؟ السير والمقازي، لا من طريق إما الواقدي وإما ابن جويبر، كلاهما ضعيف جدا. قال رحمه الله تعالى: وهم أصناف، فمنهم أولا الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه. نعم، أول الزنادقة كما قال يعني أحد الكذابين لأحد خلفاء بني العباس، قال: وضعت في دينكم 3000 حديث، قال: تعيش لها الجهابدة، يعني كان ابن مهدي والأمة وأحمد بن حنبل، قال: تعيش لها الجهابدة، منهم ابن مهدي يقول لهم. وكان الدارقطني رحمه الله في زمانه يقول: يا أهل بغداد، والله لا يجرى أحد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بينكم، يقول: يا أهل بغداد، والله لا يجرى أحد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بينكم. بل كان حتى الذي أحاديثه ضعيفة ما كان يروي إذا كان الدارقطني موجود. أذكر أن أبا حفص ابن شاهين، له كتب كثيرة، كتاب الترغيب، كتاب فضائل الأعمال، كتاب الناسخ والمنسوخ، حديث كبير، كتاب قيام الليل، كتاب، يعني له مجموعة كتب. أبو حفص ابن شاهين رحمه الله له كتاب الثقات، الثقات لابن شاهين، لكن يعني كان يتساهل في الرواة، وهو من أهل بغداد. إذا كان الدرقطني في بغداد كان ما يحدث الناس ابن شاهين، فإذا سافر الدرقطني حدث الناس، فقالوا لماذا لا تحدث بحضرة الدرقطني؟ قال أن أخشى أن يفسد علي حديثي، يعني يضعف حديثي، فما كان يحدث، لأنه رحمه الله كان يعني الدرقطني قوي في هذا الباب، فكان يقول لأهل بغداد والله لن تكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينكم. نعم. قال أولا الزنادقة، ثم قال مثل محمد بن سعيد المصلوب. محمد بن سعيد المصلوب هذا سمي مصلوب لأنه صلب بالزندقة، صلبوه بالزندقة فسمي المصلوب. وانتقد على الإمام الترمذي لماذا روى له وصحح حديثه، هذه من المعايب التي أخذت على الإمام الترمذي رحمه الله، أنه روى للمصلوب وصحح حديثه. نعم. قال الذي قتله أبو جعفر المنصور وضع حديثا عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله، زاد هذا الزيادة إلا أن يشاء الله. نعم. قال رحمه الله ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة وقال حين قدم للقتل لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، وقد قيل إن الزنادقة وضعنا. فقال له الأمير، قال تعيش لها الجهابذة، يعني عند الجهابذة ابن مهدي وغيره. نعم. قال وقد قيل إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14000 حديث. ثانيا المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء. نعم، يعني يكذب حتى يعني يتغرب من الحاكم. نعم. مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فقيل له حدث أمير المؤمنين فساق سندا وضع به حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، يعني حمام. نعم. فلما ذهب قال فقال المهدي أنا حملته على ذلك. نعم. لما ذهب قال المهدي، قال والله إن قفاه قفى الكذاب. لما ذهب قال إن قفاه قفى الكذاب فأمر بقتل الحمام. نعم. قال أنا حملته على ذلك ثم ترك الحمام وأمر بذبحها. نعم، أمر بقتل الحمام. نعم. ثالثا المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا أو ترهيبا أو التماسا لمال أو جاه، مثل القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب. نعم، كالقصاص، وأكثر الكذب في حديث القصاصين، أكثر الكذب. وكان أهل العلم يقولون ما يحمل الحديث من الوعاظين والقصاصين لأنهم ليسوا من أهله. كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد في العراق، فقام قصاص فقص للناس قصة كذب. قال طبعا حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق قصة كذب. فالتفت أحمد ليحيى، هل التقاه ولا ما أعرفه. فلما انتهى أعطوه الناس، يعني كانوا يقصون حتى يأخذون النول يعني الأموال. فنادى أحمد قال من حدثك؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا أحمد وهذا يحيى بن معين. قال سبحان الله، لا يوجد في الدنيا أحمد ويحيى إلا أنتم، ومشى وخلاها. يعني يكذبون، سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صليا في مسجد الرصافة. الرصافة في بغداد في العراق. فقام قاص يقص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وذكر قصة طويلة، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات أشار إليه. أخذ العطيات على الأموال التي تعطى. نعم. قال: أشار إليه يحيى بيده فأقبل متوهما لنواله. النوال عن الأموال. نعم. فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق. فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا هذه الساعة. يعني يكذب يكذب لا مفر. لما سمع يحيى ابن معين حديثا فقال: يعني من الكذاب الذي قال هذا؟ قال: يا يحيى اتق الله، اسناده كلهم ثقات. قال: من الكذاب الذي قال هذا؟ جاب الراوي، الراوي ثقة. قال: من حدثك؟ قال: فلان. ذهب إلى فلان ثقة، قال: من حدثك؟ قال: فلان. ثم ذهبوا إلى آخر واحد الذي حدثهم، ولا شايب الكبير شيبة، عرف بالكذب والدجل، فكانوا يعرفون، ما يسمعون الحديث كانوا يعرفونه أنه كذب. كان يحيى بن معين يكتب الحديث الموضوعة الكذب، كان يكتبها. فقال للإمام أحمد: يا يحيى لما تكتب هذه الموضوعات؟ قال: يا أبا عبد الله اكتبها وأحفظها حتى إذا كذب أحد أعرف أنها كذب. فكان رحمه الله يحفظ الصحيح والموضوع. نعم. قال: فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا هذه الساعة. كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، يعني ما في الدنيا إلا أنتم. نعم. قال: لقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. نعم. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. نعم، سبحان الله. قال: وقد ذكرنا هذه القصة بصيغة التمريض لأن في سندها إبراهيم بن عبد الواحد. نعم. قيل أنها يعني غير ثابتة، ذكرها الخطيب لكن قيل أنها غير ثابتة. نعم. قال عنه الإمام الذهبي: لا أدري من هو ذا أتى بحكاية منكرة هذه الحكاية وذكر القصة. نعم. لكن قد مثل بها جماعة منهم ابن حبان وابن الجوزي والقرطبي في تفسيره، والشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. نعم. قال: وفي القلب من إقرار الإمام أحمد وابن معين القاص حتى انتهى ما فيه. نعم. رابعا: المتحمسون للدين يضعون حديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه وفي الزهد في الدنيا ونحو ذلك. نعم. لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا، مثل أبي عصمة نوح ابن أبي مريم. نعم. هذا الذي يعني ألف حديث في فضائل القرآن، في فضائل القرآن. نعم. قال: مثل أبي عصمة نوح ابن أبي مريم قاضي مرو، وضع حديثا في فضائل صور القرآن صورة صورة، وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، يعني فوضع ذلك. نعم. خامسا: المتعصبون لمذهب أو طريقة أو بلد أو متبوع أو قبيلة يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له. نعم. يعني كما كانت كان الأحناف يلون أحاديث في ذم الشافعي رحمه الله، قال: يخرج في أخر زمان رجل اسمه محمد ابن إدريس الشافعي، فلا تتبعوه فانه عوين لابليس، كان يؤثرون من الامام. وايضا الشافعيه ايضا بعضهم كان يعني يقول في ذم ابي حنيفه، فالشاهد هذا كله من باب التعصب، من باب التعصب الذي نهى عنه الشرع. وربما بعضهم يعني يتعصب لابنه، كما جاء رجل جاءه ابنه من الكتاب يعني من التحفيظ يبكي، قال ما بك؟ قال ضربني المعلم. فألف قال شراركم معلموكم أو نحن فسبحان الله يعني نعم. قال يضعون حديث في فضائل ما تعصبوا له والثناء عليه، مثل ميسرة بن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم هذا أرمي بالتشيع. نعم. قال رحمه الله الجرح والتعديل. نعم الجرح والتعديل. أنا انتقل إلى مبحث آخر، علم الحديث. إخوة علم الحديث يقسم العلماء إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاثة أقسام علم الحديث. القسم الأول علم العلل، علم العلل، علل الأحاديث. القسم الثاني علم الرجال، علم الرجال وهو الجرح والتعديل. والثالث علم المصطلح، يعني مصطلح الحديث. يقسم ثلاث أقسام، فعلم الجرح والتعديل علم مستقل بذاته. لذلك انظروا إلى العلماء ألفوا في العلل، وألفوا في الجرح والتعديل، وألفوا في المصطلح. والجرح والتعديل إخوة نشأ هذا العلم مع نشأة الرواية، نشأ مع نشأة الرواية، رواية الأحاديث. لما ظهرت الأحاديث احتاج أهل العلم إلى معرفة الصحيح من الضعيف. كيف نعرف الصحيح من الضعيف؟ فاحتاجوا إلى معرفة الجرح والتعديل. ذلك يقول علي ابن المديني نصف العلم علم الرجال، يقول نصف العلم علم الرجال، والنصف الآخر الحلال والحرام، يعني الفقه. يقول نصف العلم علم الرجال. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فهو علم مهم، من خلاله تعرف الصحيح من الضعيف. وعلم الجرح والتعديل دل على جواز الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فمثله كمثل الكلب، هذا ذم. وقال تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا مدح. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله، ونعم فعل يفيد المدح. وقال بئس أخو العشيرة، بئس فعل يفيد الذم. وأما الإجماع فقد نقل النووي في رياض الصالحين وابن رجب في شرح العلل الإجماع على جواز الجرح والتعديل، الإجماع. بل قد يثاب على ذلك إذا أراد النصيحة. قال التبريزي في شرح فن المصطلح، قال قد يثاب إذا أراد النصح للمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول. نعم طبعا يا أخوة أسهل تعريف، أسهل تعريف حتى يحفظ، تقول الجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، هذا أسهل تعريف، وصف في الراوي يقتضي رد حديثه. والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، هذا أسهل تعريف وأوضح. الجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. نعم نعم. قال الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه. وينقسم الجرح إلى قسمين. نعم، ينقسم الجرح إلى قسمين، جرح شديد وجرح يسير. الجرح الشديد قولهم فلان كذاب أو فلان متروك أو منكر الحديث، هذا جرح شديد. والثاني جرح يسير، دقيق ضعيف ليس بشيء فيه مقال. نعم. قال وينقسم الجرح إلى قسمين، مطلق ومقيد. نعم، قد يكون مطلق ومقيد، هذه أيضا مسألة أخرى. الجرح المطلق أن يكون راوي ضعيف على كل حال، ضعيف على كل حال. الضعف المطلق يكون راوي ضعيف على كل حال. والضعف المقيد أن يكون ضعيف في حالة دون حالة، يعني ضعيف أحيانا دون أحيان. طيب، مثال ذلك، النوع الأول ضعيف على كل حال، رشدين بن سعد، هذا أجمع العلماء على ضعفه، دائما ضعيف، أجمع على ضعفه. والنوع الثاني في حالة دون حال، إسماعيل بن عياش الشامي من أهل الشام، إذا روى عن الشاميين فهو ثقة يقبل حديثه، وإذا روى عن غير الشاميين فهو ضعيف، هذا في حال دون حال. نعم. قال رحمه الله تعالى فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحا فيه بكل حال. نعم. والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، يعني في حال دون حال. نعم. فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. نعم. مثاله قول ابن حجر في التقريب في زيد بن الحباب، وقد روى عنه مسلم صدوق يخطئ في حديث الثوري. نعم. فيكون يعني فقط في الثوري ضعيف، فقط في الثوري ضعيف، ما عدا الثوري فأنه ثقة. ونفس سماك عن عكرمة، سماك يعني عن عبد الرحمن ابن حصين. نعم. قال فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره. نعم. وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين. نعم. فيكون ضعيفا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام. ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا، فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها. نعم، كما قيل أيضا في يعني محمد بن إسحاق، قال هو ثقة في السيرة ضعيف في الحلال والحرام، مثل عاصم بن بهدلة إمام في القراءات، قالوا ضعيف في الحلال والحرام، يعني في حال دون حال. نعم. قال لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا. إيش قال؟ قال لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، أي نعم، لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا. نعم، مثلا سماك بن حرب عن عكرمة يا إخوة، سماك عن عكرمة، إذا جاء سماك عن عكرمة هذه رواية ضعيفة. مثل إيش؟ حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابي قال يا رسول الله رأيت الهلال، حديث معروف لدى الجميع. يقول ليس سماك ضعيف روى عن عكرمة، قال ليس أنه فقط عن عكرمة، قد يكون ضعيف عن غير عكرمة، عن عبد الرحمن بن حسين السلمي، إذا روى سماك عن عبد الرحمن أيضا ضعيف. فيقول قد يكون يعني ضعيف في ليس راوي واحد، في كذا راوي، في كذا راوي إذا روى عنهم يكون ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وللجرح مراتب، أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل أكذب الناس أو ركن الكذب. نعم. ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب أو وضاع أو دجال. نعم. وأسهلها لين. نعم. هذه الأنواع أعلاها أبدا ما يقبل حديثه أبدا ولا يتقوى ولو له ألف طريق. قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر. قال أحمد: المنكر أبدا منكر. إيش يعني؟ يعني أنه ما يتقوى أبدا، المنكر أبدا منكر. وقال ابن حزم: الضعيف لا يحتج به ولو له ألف طريق، يعني لو كان له ألف إسناد أراد قالوا الضعيف يعني الضعف الشديد. نعم. قال: وبين ذلك مراتب معلومة. لا أسألها. قال: وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. نعم، هذه أسهلها، وهذه يتقوى الحديث بالشواهد والمتابعات، يكون حسن لغيره، حسن لغيره كما مر معنا في الحسن لغيره، ضعيف تقوى. قال الإمام أحمد بن حنبل: الضعيف قد يحتاج إليه أحيانا. رحمكم الله. الضعيف قد يحتاج إليه أحيانا، يعني في الشواهد والمتابعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبين ذلك مراتب معلومة، ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة. نعم، حتى يقبل الجرح، ليس يعني من أي أحد يقبل الجرح، لابد له شروط. نعم. الشرط الأول: أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق. نعم، يعني لا يأتينا شخص كذاب أو شخص يفعل معاصي كبائرها، يعني الفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر ويجرح العلماء، هذا ما يقبل. نعم. قال: أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل. ما يكون مغفل، مغفل الذي يعني ما يفهم، يعني يغفل أحيانا ما يفهم. نعم. أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح. نعم، أن يكون يعرف معنى قولهم ليس بشيء، يعرف معناها. نعم. قال: أن يبين سبب الجرح فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك، لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح، هذا هو المشهور. هذا هو إيش؟ المشهور. المشهور، نعم، صدق رحمه الله. إلا في حالة واحدة فقط، إلا في حالة واحدة، إذا كان الراوي لم يوثقه أحد. طبعا اشتراط الجرح مفسر إذا كان الراوي مختلف فيه، إذا كان الراوي اختلفوا فيه، بعضهم يضعفه والآخرون يوثقونه، هنا لا يقبل الجرح إلا مفسر. لماذا ضعفته؟ لأن هناك من يوثقه. لكن إذا كان الراوي ما وثق أحد أبدا وضعف، هنا يقبل الجرح حتى ولو كان غير مفسر. ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في النزهة، نزهة النظر، قال: ويقبل الجرح مجملا إذا من راو لم يعرف بالتعديل. نعم. قال رحمه الله: واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته. نعم، المبهم إيش يعني؟ إذا يعني غير مفسر، إلا إذا كان راوي مختلف فيه، هذا يوثق وهذا إيش يضعفه، نقول نعم لابد أن تبين السبب. نعم. قال: فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب. نعم، إذن يكون الجرح المفسر ليس دائما، إخوة، ليس دائما الجرح المفسر، يطلب الجرح المفسر إذا كان راوي مختلف فيه بين التعديل والتضعيف. نعم. قال: وهذا هو القول الراجح لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. طيب، واضح. نعم. خامسا: ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته. نعم، هذا أيضا إذا انعقد الإجماع على إمامة شخص ثم جاء رجل وضعفه، هنا ما يقبل. يحيى بن معين ضعف الشافعي، الإمام الشافعي ضعفه يحيى بن معين، فقال الإمام أحمد، قال: أنا أعلم به منك، أنا أعلم به منك. فكان الذهبي يقول والله ما ضر الشافعي ذلك شيء، ما ضره شيء، إنما يحيى ضر نفسه. وأحمد بن صالح المصري مجمع على ثقته، ضعفه النسائي، ما قبله من النسائي، ما قبله. نعم. قال: كنافع وشعبة ومالك والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم. لا، هو إيش؟ مجمع على أنهم ثقات، أجمعوا على أنهم ثقات. يأتي شخص يقول البخاري ضعيف، هل يقبل؟ ما يقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: التعديل. التعديل قلنا ما هو؟ وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. نعم. قال رحمه الله: التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه. طيب. وينقسم التعديل إلى قسمين: مطلق ومقيد. نعم، كذلك التعديل قد يكون مطلق، هو ثقة على كل حال، ثقة على كل حال، وقد يكون مقيد، ثقة إذا روى عن فلان وضعيف إذا روى عن فلان. نعم. قال: فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد، فيكون توثيقا له بكل حال، يعني مطلقا على كل حال، كأحمد بن حنبل مثلا. نعم. قال: والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره، مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم. واضح. طيب. لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه، فيهم، فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا. في غيرهم أيضا. نعم، واضح. قال رحمه الله: وللتعديل مراتب. أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت. نعم. ثم ما تأكد قيل يا أخو، قيل أن أعلى مراتب التعديل قولهم أمير المؤمنين بالحديث، أمير المؤمنين بالحديث، هذه أعلى مراتب التعديل على الإطلاق، أمير المؤمنين بالحديث، هذه أطلقت على بعض الرواة كشعبة، كالبخاري، يعني أطلقت على بعض الرواة، هذه أعلى مراتب التعديل على الإطلاق. نعم. قال: ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، مثل ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك. واضح. طيب. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح، مثل صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك. نعم. وبين هذا مراتب معلومة. معلومة، يعني ارجع إليها إلى الكتب المتوسعة في الرجال. نعم. قال رحمه الله: ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة. نعم. أن يكون من عدل، فلا يقبل من فاسق. إذن أولا يكون عدل، الجرح والتعديل ليس كل أحد يتكلم فيه، لابد أن يكون عدل. أما شخص مجهول مثلا أو شخص فاسق هذا ما يقبل، أو شخص مطعون هو نفسه مجروح كما يعني الواقدي لما لا ليس عفوا الأزدي ضعف رجلا فقال الذهبي قال لا يقبل لأنه مجروح فكيف يجرح، يعني هو مجروح كيف يجرح. نعم. قال أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال. طيب يعني يراه أمامه يصلي خاصة ثقة. نعم. أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد. نعم. ألا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما. نعم واضح. قال رحمه الله تعارض الجرح والتعديل. نعم تعارض الجرح والتعديل، طبعا تعارض الجرح والتعديل له حالتان. الحال الأولى أن يقع بين مجموعة من العلماء يختلفون في الراوي، بعضهم يوثقه وبعضهم ايش يضعفه، يختلفون كبار الأئمة في الراوي نفسه، فهنا إذا كان الجرح مفسر يقدم على التعديل، إذا كان الجرح مفسر يقدم على التعديل، أما إذا كان الجرح غير مفسر يقدم التعديل، يقدم التعديل. هذا حال إذا كان مجموعة من العلماء اختلفوا في راون. طيب الحالة الثانية إذا كان إمام واحد له قولان، أحيانا تجد أحمد بن حنبل له قولان، طارق الثقة وطارق الضعيف، أحيانا يحيى بن معين له قولان، طارق الثقة وطارق الضعيف، هذا موجود فيه، ارجعوا إلى مثلا تهذيب التهذيب تجدون هذا. في الحالة هذه الثانية إذا علم المتقدم من المتأخر أخذ المتأخر من أقواله، لعله يعني كان ثقة في أول أمر ثم بعدين ضعفه، فيأخذ إيش القول الأخير، يأخذ آخر الأقوال، هذا إيش إذا علم. طيب الحالة الثانية إذا ما عرفنا المتقدم من المتأخر، ما عرفناهما، يؤخذ القول الذي قاله أصحابهم الذين معه دائما الملازمين له، يؤخذ القول الذي قاله أصحابه الملازمين له، مثلا يحيى بن معين له أصحاب دائما معه مثل عباس الدوري، مثل الدارمي، مثل الجنيد أو ابن الجنيد، هؤلاء دائما مع يحيى بن معين، هؤلاء يقدمون، يؤخذ إيش قولهم، إذا شخص الذي روى عن يحيى ما نعرفه نأخذ قول هؤلاء، لأن هؤلاء هم أصحاب الذين معه دائما، هم أدرى بأقوال يحيى. الحالة الثالثة إذا ما وجدنا لأصحابه قالوا يؤخذ قوله الموافق للجمهور، إذا كان جمهور العلماء على التوثيق يقبل قوله في التوثيق، وإذا كان جمهور العلماء على التضعيف يقبل قوله في التضعيف، هذه ثلاث طرق. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تعارض الجرح والتعديل، أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها، مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف. قال وللتعارض أحوال أربعة، الحال الأولى أن يكون مبهمين، أن يكون مبهمين أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله وهو الراجح حصل التعارض. نعم، الصحيح أنه يقبل إذا كان الجرح غير مفسر، يقبل التعديل، لأن التعديل لا يشترط أن يكون مفسر عند العلماء، التعديل لا يشترط أن يكون مفسر. نعم. قال: فيؤخذ بالأرجح منهما، إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد. نعم. الحال الثانية أن يكونا مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل. التعديل كما قلنا صحيح أنه لا يشترط له التفسير، هكذا قال الأئمة، فقد نص العلماء على أن التعديل لا يشترط أن يكون مفسرا، أما الجرح الذي يشترط أن يكون إيش؟ مفسرا. لم يأتي رجل ظاهره السلامة، شخص ظاهره السلامة وعرف بالخير وفلان وثق وفلان وثق، أنت على لماذا ضعفته؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لا بد أن تذكر السبب، لماذا قلت عنه ضعيف؟ أما إذا كان الشخص ثقة وثق فلان وفلان وفلان، ما يحتاج نقول لهم لماذا وثقتموه؟ ما يحتاج، هذا ما قاله العلماء أصلا، علماء الحديث ما قالوا هذا، قالوا فقط في الجرح فقط. لذلك لما ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث قال: أما التعديل ما لا يشترط فيه السبب، قال: لأن أسبابه كثيرة، لكن العلماء ما لا يشترطون فيه بيان السبب، قال: بخلاف الجرح اشترطوا أن السبب فيه، أما التعديل ما يشترط. قال رحمه الله تعالى: الحال الثانية أن يكون مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح. هذا هو قول الجمهور، يؤخذ بالجرح، ذكر الزركشي قول الجمهور، إذا كان الجرح مفسر عرضه تعديل يقبل الجرح. نعم. قال: لأن مع قائله زيادة علم. نعم، زيادة علم، هو أدرى به من غيره. نعم. إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم. لا لا، القول الأول الذي قاله هو الصحيح رحمه الله، القول الأول الذي قاله هو الصحيح. نعم، الذي عليه جمهور العلماء من أصحاب الحديث. نعم. قال رحمه الله: الحال الثالثة أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا، فيؤخذ الجرح لأن مع قائله زيادة علم. نعم، هذا كلام قبل واضح. نعم. الحال الرابعة أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه. نعم، هذا أيضا قول الجمهور، ذكرها الخطيب وغيره والزركشي. نعم. وإلى هنا انتهى. يعني إلى هنا انتهى الجزء الأول، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.